وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة، فإذا سأل الخير لأولاده لا يقتصر السؤال على رزقهم الدنيوي وعلى الفتح عليهم في الدنيا، وإنما يسأل أن يعطيهم الله عز وجل ما يبقي به ذكرهم وينفع به العالمين من علم وصلاح ودعوة وغيرها من الفتوح، كما سأل زكريا عليه السلام هذا السؤال: يرثني ويرث من آل يعقوب.